دعاء الصفة من صفات الله ما حكمه؟ يقول دعاء الصفة من صفات الله ما حكمه؟ دعاء الصفة. نعم، لا يجوز دعاء الصفة. الصفة لا تدعى، متوسل بها. اللهم إني أسألك برضاك بمحبتك، أعوذ بالله من سخطه وبعفوه من عقوبته. يسأل بها ويتوسل بها، أما أن تسأل لا تسأل. ما قال يعلم الله قلبنا أو يرضى الله ارزقنا أو يكلم الله انصرنا، لا، يا الله يا رحمن يا رحيم نسأله سبحانه وتعالى. الصفات لا تسأل بإجماع المسلمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وإنما يتوسل بها ويستعان بها. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك برحمتك يا أستغيث يا ربي وما أشبه ذلك.